شفنا الأنوار وشفنا المنارة ويا عيني لما دخلنا الحارة شفنا الأنوار وشفنا المنارة وقمنا نقوم ونصلي بطهارة وندعي ونقول يا رب لا تقطعنا اشهد للغفراني يا حاد العيس دخلك لا تنساني من ذكر الزين واشهد للغفراني وعند البيت والركن اليماني وحجر اسماعيل يا ربنا توصلنا توصلنا نبينا ويا عيني على نور المدينة فيها الزين محمد نبينا ويا عيني على نور المدينة فيها الزين محمد نبينا وبالرضا صلينا ودعينا وروى القلب حبك يا منى قصدي أزور الهادي وقلبي مجروح قصدي أزور الهادي خلي الطبيب يروح قصدي أزور الهادي وقلبي مجروح قصدي أزور الهادي خلي الطبيب يروح يا رب تعيد علينا الجمعة يا رب يا رب يا رب تعيد علينا الجمعة يا رب يا رب الجامعة مع الأحباب يا ربي كل مرة يا ربي وتعيد علينا الجمعة مع الأحباب يا ربي كل مرة وتكرمنا الحج مع العمرة وكرمنا الحج مع العمرة وزيارة طه خير المرسلين